بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من جعل العلم فريضة على كل مسلم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع يسعدها ويشرفها أن تأخذكم إلى مجلس جديد من مجالس الإيمان، والذي تم تسجيله مع فضيلة الوالد العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. متعنا الله ببقائه وحفظه من كل سوء، وقد قام بإجراء الحوار مع فضيلته الشيخ عوض ابن محمد القرني، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. لقاؤك فوز صار فينا معجلا، نهنيك بالإسلام، نهنيك بالإسلام دين محمد، نعم، ونهني الدين فيك ممثلا. هو الحظ حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون الفضل في الشيخ أفضلا. روينا المعالي في رحابك غضة، لها سند يتلوه بالصدق من تلا. روينا المعالي في رحابك غضة، لها سند يتلوه بالصدق من تلا. تركت السرى خلفي لمن ضاع عمره، ويممت قلبي في دروسك فانجلا. فسبحان من يهدي القلوب لنوره، وسبحان من يعطي الهداية من علا. على سنة موروثة من نبينا، تناقلها الأخيار شرعا مكملا. فليلتنا هذه يفوح عبيرها، فليلتنا هذه يفوح عبيرها بأنفاسكم يا شيخ صارت قرنفلا. ليس الشيخ عبد العزيز من أصحاب المواقف الانفعالية، بل هو رحيم لين صبور غير عجول، ولذلك كسب جميع طبقات الناس وأثر فيهم جميعا، واجتمعت الكلمة عليه. لا تجد أن الشيخ يحرص على الخصومة مع الآخرين، كلا، بل تجد أنه لطيف معه، حتى لو قيل له في أحد شيء سأله بحسن أدب وخفض صوت، سمعنا كذا واطلعنا على كذا، وإن كان خطأ قال الشيخ هذا ليس بجيد، هذا خطأ، والأدلة خلاف ذلك، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل العلم على كذا، وهذا لا ينبغي. لكن تجد أن الشيخ سواء كان هذا الخلاف خلافا فقهيا في مسائل فقهية، أو خلافا عمليا في أمور اجتهادية واقعية، فإن الشيخ من أكثر العلماء الذين عرفتهم وعاشرتهم اتساعا في الصدر لهذا الخلاف، وقبولا للرأي المعارض، وحلما على من يقول به. فهو لا يقول بالكلمات النابهة على من خالفه، أما الباحثون عن الحق فيحبونه حبا شديدا ولو اختلف معه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين. بعد شكر الله سبحانه وتعالى، نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ما تفضل به من وقته الثمين للإجابة على هذه الأسئلة التي هي أو أكثرها محل اهتمام رجال العلم والدعوة وشباب الصحوة في كل مكان. وندعو الله العلي القدير أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن ينفع بعلمه الجميع. والآن أيها المستمع الكريم والقارئ الكريم، إلى الأسئلة وإجابة سماحة الشيخ عليها. السؤال الأول: لا شك يعلم سماحتكم ما تتعرض له الأمة من هجوم شرس من أعدائها في كل مكان وعلى كل صعيد، فما المخرج من ذلك أثابكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. لا ريب أن الأمة تبتلى بأعدائها، كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخبارهم. فالأمة تبتلى بأعدائها، لكن لا بد لها من الصبر، ولهذا قال عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فالواجب على الأمة الصبر والاحتساب والاستقامة على دين الله، وألا تلتفت إلى ما يقوله أعداؤها، فعليها أن تلتزم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تستقيم على ذلك قولا وعملا وعقيدة، وأن تحكم شرع الله في عباد الله، هذا هو الواجب على جميع الدول الإسلامية. ومتى استقامت على دين الله صدقا في القول والعمل والعقيدة فإنه لا يضرها نباح أعدائها ولا كيد أعدائها، كما سبق في قوله سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالمؤمنون هم المستقيمون على أمر الله، التاركون لمحارم الله، الواقفون عند حدود الله، المحكمون لشرع الله، هؤلاء هم المنصرون وهم أولياء الله، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويقول عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم الأرض كما استخلف من قبلهم ولا يمكن لهم دينه الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوف أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، الآية من سورة النور. فمتى تمسك المسلمون بطاعة دين الله والتزموا بما أوجب عليهم وابتعدوا عما حرم عليهم وحكموا شريعته فإن الله سبحانه ينصرهم ويؤيدهم على أعدائهم ويكتب لهم النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة ويمنحهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة، كما قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والإيمان إذا أطلق دخل فيه كل ما أمر الله به ورسوله وترك كل ما نهى الله عنه ورسوله، فالمعنى أنهم استقاموا على توحيد الله وأدوا حق الله وابتعدوا عن محارم الله ووقفوا عند حدود الله فلهم الأمن ولهم الهداية في الدنيا والآخرة ولا يضرهم أعداء الله إذا التزموا بالحق. أما إذا تعاطوا بعض ما حرم الله وتساهلوا بعض أمر الله فقد يبتلون قد يصابون. فأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ولما أخل الرماة يوم أحد بما يجب عليهم من الموقف الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه، لما أخل دخل عليهم الأعداء من ذلك الموقف وحصلت الهزيمة على المسلمين والقتل والجراحة بأسباب المعصية التي ذكرها الله في قوله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون. المعنى سلطوا عليه. فالمقصود أن الواجب على المؤمنين دولا وأفرادا الواجب عليهم الاستقامة على دين الله والتمسك بشرع الله والوقوف عند حدود الله قولا وعملا وعقيدة، والولاء في ذلك والبراء في ذلك والمحبة في ذلك والبغضاء في ذلك، هذا هو طريق النصر، هذا هو طريق السعادة. فإذا استقاموا على ذلك فإنه لا يضرهم أعداؤهم، كما قال سبحانه في الآية السابقة: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإنما يؤتى المسلمون من جهة تقصيرهم وتفريطهم، فإذا قصروا في أمر الله أو فرطوا في ذلك أو تركوا ما يجب عليهم من الإعداد الواجب الذي أمر الله به في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أو تركوا الحذر الذي أمرهم الله بآخره بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. متى فرط المسلمون في شيء ما أوجب الله عليهم أو فرطوا بارتكاب ما حرم الله عليهم فإنهم قد يصابون بسبب ذلك وقد يسلط عليهم العدو بسبب ذلك كما جرى الموقف. نسأل الله يوفق المسلمين حكومات وشعوبا لما يرضيه وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يوفقهم لتحكيم شرع الله والاستقامة عليه. نعم. السؤال الثاني حفظكم الله: دابت كثير من وسائل الإعلام العالمية على اتهام الدعاة بالتطرف والإرهاب والأصولية، فما توجيه سماحتكم حيال ذلك؟ هذا لا ينبغي أن يمنع الدعاة من قول الحق. لا ريب أن بعض الدعاة قد يكون عندهم نقص في العلم، قد يكون عندهم نقص في الأسلوب، قد يكون عندهم تطرهم بما يخدمون عليه، لكن لا يكون عيبا للجميع. كل إنسان يؤخذ بذنبه، كل داعي يؤخذ بذنبه. وإذا قصر في شيء أو فرط في شيء يوجه من الإصلاح ويعلم كيف يأمر وكيف ينهى وكيف يدعو إلى الله عز وجل، حتى لا يكون سببا لمنع الدعاء وحتى لا يكون سببا لتعطيل الدعوة. فكل يخلو بذنبه. الواجب على الداعية إلى الله أن يكون على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بصيرة، عند علم، عند بصيرة، عند فقه في الدين، عند فقه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى يتكلم عن العلم وحتى يدعو على بصيرة مع العناية بالأسلوب الحسن وعدم العنف والشدة. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالنصيحة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا استقام الداعي وصبر لا يضره كلام من تكلم في عرضه أو سعى في منعه أو ما أشبه ذلك، إنما الواجب عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يقف عند حدود الله حتى لا يكون حجر عثرة في الطريق للدعوة، وحتى لا يضيق على الدعوة في أسبابه، أن يسلك المسلك الشرعي بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن وعدم التعرض للأشخاص، بل ينكر المنكر ويدعو المعروف ولا ينظر إلى الناس بأعيانهم ويتكلم فيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. فالداعي إلى الله يعتني ببيان الحق والدعوة إليه، ويعتني ببيان المنكر والتحذير منه، مع كف لسانه عن الكلام في أشخاص الناس، لا رؤساء الحكومات ولا غيرهم. إنما المقصود إنكار المنكر والدعوة إلى المعروف، هذا هو المقصود. السؤال الثالث حفظكم الله: كثير من الصحف والمجلات تسخر من الإسلام وتقع في الدعاء وتشيد بالكفار والفجار وأهل الفن وتنشر صور النساء السافرات، فما حكم شراء هذه المطبوعات أو بيعها والترويج لها؟ الصحف التي بهذه المثابة من نشر الصور الخديعة أو سب الدعاة أو التثبيط عن الدعوة أو نشر المقالات الإلحادية أو ما أشبه ذلك، الصحف التي هذا شأنها يجب أن تقاطع ولا تشترى، ويجب على الدولة إذا كانت إسلامية أن تمنعها، لأن هذه تضر المجتمع، تضر المسلمين. فالواجب على المسلم أن لا يشتريها وأن لا يروجها، وأن يدعو إلى تركها، وأن يرغب في عدم اعتنائها وعدم شرائها، وعلى المسؤولين الذين يستطيعون منعها أن يمنعوها أو يوجهوها إلى الخير حتى تدع الشر وحتى تستقيم على الخير. سؤال حفظكم الله: بعض طلبة العلم لا يهتمون بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس بحجة تحصيل العلم والتفرغ لذلك، فما توجيه سماحتكم لهؤلاء؟ الواجب على من عنده علم يدعو إلى الله حسب طاقته، عنده علم وبصيرة من طريقة التائبة والسنة أن يدعو إلى الله على حسب علمه، وأن لا يخدم إلا على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وقل الله بغير علم جعله الله في المرتبة العليا من المحرمات، كما في قوله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأخبر سبحانه أن قول على الله بغير علم مما يمر به الشيطان، قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالواجب على من عنده علم وبصيرة أن يدعو إلى الله بالطريقة التي رسمها الله للعباد، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، من الحكمة العلم، قال الله وقال رسوله، والموعظة الحسنة يعني الترغيب والترهيب، الترغيب في الجنة والأجر والسعادة العاقبة الحميدة، الترهيب من عذاب الله وغضبه لمن ترك الواجب وقصر فيه، من تركها أو قصر فيه أو ارتكب المحرم. ثم قال سبحانه: وجادلهم بالتي أحسن، يعني بالأسلوب الحسن في إزالة الشبه وإيضاح الحق. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وهم أهل الكتاب، هم اليهود والنصارى، لأن الجدال بالتي أحسن من أسباب قبول الحق والخضوع له، والجدال بالعنف من أسباب النفور عن الحق وعدم قبوله. الواجب على الدعاة إلى الله أن يعتنوا بهذا الأسلوب الذي رسمه الله لعباده وأمرهم. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا ينبغي للدعاة أن يتكلموا بالحق وأن يصدعوا به ويصبروا على ذلك، لكن بالأسلوب الحسن، بالعلم، بالجذاب التي أحسن، لا بالعنف والشدة ولا بتعرض لفلان وفلان ذنب فلان وفلان، لا، ولكن يبين الحق ويدعو إليه بأدلته، ويبين الباطل ويدعو إلى تركه بلا أدلة. يريد ثواب الله والسعادة لا رياء ولا سمعة، بل يريد وجه الله والدار الآخرة. السؤال حفظكم الله، ما حكم التعاون والتآزر والتعاضد في أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة وأن البعض يقول أنه من البدع المحدثة؟ التعاون مطلوب، الدعوة إلى الله التعاون الخير مطلوب، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد بعون أخيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان بحاجة أخيه كان الله بحاجة، والله سبحانه يقول العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا ذهب جماعة من دعوة إلى الله يتعاونون في أي بلد أو في أي مكان للتعاون على البر والتقوى هذا من أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 من القراء إلى بعض القبائل للدعوة إلى الله والتعليم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن التعاون على الدعوة وعلى إرشاد الناس من 2 أو 3 أو أكثر ليتعاونوا ويشجع بعضهم بعضا وليتذاكروا به ما يجب من العلم والعمل وليتبصروا، هذا فيه خير كثير. لكن يتحرون الحق بأدلته ويحذرون الرياء والسمعة ويحذرون الأساليب المنفرة، وإنما يتحرون الأساليب المفيدة النافعة التي توضح الحق وتبينه وترغب فيه وتحذر من الباطل. فهذا التعاون أمر مطلوب بشرط الإخلاص لله وعدم قصد الرياء والسمعة وبقصد تعاطي الأساليب النافعة وأن يكونوا على علم أنهم أهلية أنهم علم وبصير. في الساحة من يقول بأن الفرق التي ورد الأمر باعتزالها في حديث حذيفة هي الجماعات الإسلامية كالسلفيين والإخوان والتبليغيين، فما قول سماحتكم في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة لما قال يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال حذيفة هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل، قلت ومن دخلوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرفهم وتنكر. قال حذيفة فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إلا قذفوا فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتخذون بألسنتنا، يعني من العرب. قلت يا رسول الله فما تأمرون داخل ذلك؟ قال تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. قلت وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فأعتزل تلك فرق لها، ولو أن تعظت على أصل تلك حتى يدركك الموت وأنت عليه. رواه البخاري ومسلم الصحيحين. فالحديث العظيم يبين لنا أن الواجب على المسلم لزوم جماعة المسلمين والتعاون معهم في أي مكان، سواء كانت هذه الجماعة وجدت في الجزيرة العربية أو في مصر أو في الشام أو في العراق أو في أمريكا أو في أوروبا أو في أي مكان. متى وجد المسلم جماعة تدعو إلى الحق ساعدهم وصل معهم يعينهم يشجعهم ويثبتهم على الحق والبصير. فإذا لم يجد جماعة في الكلية فإنه يلزم الحق وهو الجماعة ولو كان وحده، كما قال مسعود رضي الله عنه عن عمرو بن ميمون يا عمرو أنت الجماعة وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فعلى المسلم أن يطلب الحق، فإذا وجد مركزا إسلاميا أو جماعة في أي مكان يدعو إلى الحق إلى كتاب الله وسنة رسوله إلى توحيد الله إلى العقيدة الطيبة في أوروبا في أفريقيا في الجزيرة العربية في أي مكان يطلب الحق يلتمس الحق يلتمس الحق يصبر عليه ويكون مع أهله، هذا هو واجب على المسلم. فإذا لم يجد ما وجد من يدعو إلى الحق لا دولة ولا جماعة كما يكون في آخر الزمان، قد يكون في جهات كثيرة ما يجد أحد، أما اليوم الحمد لله يجد، اليوم الحمد لله الجزيرة العربية فيها جماعة الحق الدولة الإسلامية ودعاة الحق في هذه الجزيرة العربية، وجد جماعة كثيرة من أهل العلم في أماكن كثيرة الحمد لله من دعاة السنة في مصر وفي الشام وفي العراق وفي كل مكان، أنصار السنة وغيرهم من العلماء المعروفين من العلم والفضل يسأل عنه. إذا وجد صاحب السنة الذي يدعو إلى الحق يدعو إلى العقيدة السلفية إلى عقيدة السنة والجماعة إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأسمائه وصفاته والاستقامة على دينه يلزم هؤلاء. ولو كانوا قليلين كبراكش في أمريكا في أوروبا في غير ذلك يلزمهم ويساعدهم ويكون معهم الحق. وهكذا في أي مكان، في أي مكان وجد فيه جماعة الحق ولو اثنين في طرف من طرف الدنيا ولو ثلاثة يكون معهم يتعاون معهم على الحق. فإذا لم يجد أحد يقوم بالحق الذي يعرفه، ما وجد أحد يعرف الحق الذي عنده ولا يقول به، فيلزم الحق هو والجماعة، يلزمه سواء كان في المشرق أو في المغرب أو في الشمال أو في الجنوب. وما لم يجد جماعة ولو اثنين أو واحد على الحق الذي عنده يكون معه يساعد. نعم. إذن يا شيخنا الكريم، الذي يقول بأن هذه الجماعات الإسلامية هي الفرق التي تدعو إلى جهنم والتي أمر النبي باعتزالها، فهمه على كلامكم هذا غير صحيح. الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس من الفرق، فرقة الناجة هم أهل الحق هم دعاة الهدى، ولو تفرقوا في البلاد يكون منهم في الشام يكون منهم في أمريكا يكون منهم في مصر يكون منهم في أفريقيا والأفريقيا ويكون منهم في آسيا ويكون منهم هم جماعة. المقصود ما هدفهم، ما هو عقيدتهم، ما هي. فإذا كانوا على طريقة التوحيد والإيمان بالله ورسوله والاستقامة على دين الله الذي جاء به كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هم أهل السنة والجماعة، وإن كانوا في جهات كثيرة، لكن في آخر الزمان قد يقلون جدا كما في زماننا هذا قد يقلون، وبعد زماننا قد يقلون أكثر. فالحاصل أن الضابط ما داموا على الحق، إذا وجد إنسانا أو جماعة تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته، أو له هم الفرقة الناجية. وأما من دعا إلى غير كتاب الله أو إلى غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا ليس من الجماعة، بل هو من الفرقة الضالة الهالك. وإنما الفرقة الناجية دعاة الكتاب والسنة، وإن كانت منهم جماعة هنا وجماعة هنا، ما دام الهدف والعقيدة واحدة فلا يتركون هذه تسمى أنصار السنة ولا يسمى أخوان المسلمين ولا يسمى كذا. المهم عقيدتهم وعملهم، إذا استقاموا على الحق على توحيد الله والإخلاص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة، فالأسباب لا تضرهم، لكن عليه أن يتقوا الله ويصدقوا في ذلك. وإذا تسمى بعضهم بأنصار السنة أو تسمى بعضهم بإخوان المسلمين أو تسمى بعضهم بجماعة كذا أو جماعة كذا لا يضر، إذا جاء الصدق، إذا حصل الصدق باتباع الكتاب والسنة وتحكيمهما والاستقامة عليهما قولا وعملا. وإذا أخطأت جماعة في شيء تنبه، إذا أخطأت أي جماعة في أمر من أمر الدين ينبهها الآخرون، ما نعتركم، لا لابد أن تعاون البر والتقوى، إذا أخطأتم ننبهكم، يستحقوا التنبيه. فإذا أخطأوا في شيء مما يتعلق بالعقيدة أو بما أوجب الله أو ما حرم الله ينبهوا بالأدلة الشرعية بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن حتى ينصاعوا للحق وحتى يقبلوه وحتى لا ينفروا منه. هذا هو الواجب على أهل الإسلام، أن يتعاونوا بالبر والتقوى ويتناصحوا فيما بينهم وألا يتخاذلوا فيطمع فيهم العدو. البعض يقول أن العدل والإنصاف مع المخالفين ليس من الواجبات الشرعية، فما رأي سماحتكم في هذا القول؟ العدل والإنصاف واجب مع العدو ومع الصديق، العدل والإنصاف واجب مع العدو والصديق، قال الله جل وعلا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين يعني العادلين، قال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهو يأمر بالعدل والإحسان سبحانه وتعالى مع كل أحد، مع العدو ومع الصديق، مع المؤمن ومع الكافر، لا بد من العدل، ولا يجوز له يظلم ويتعدى، بل يجب أن يعدل. فإذا دعا الكفار وأصروا على كفر قاتلهم، أما يقاتلهم قبل الدعوة لا، لو يعلمهم يدعوهم إلى الله أول، فإذا أصروا قاتل جهده في سبيل الله. وهكذا إذا توافى إليه الخصمان إلى القاضي يحكم بينهم بالعدل، وإن كان واحد مسلم واحد كافر لا بد يحكم بالعدل بالبينة الشرعية ولو كان المحكوم له كافرا. فإذا كان مثلا مسلم مع كافر يدعي كافر عليه أنه أخذ سيارة أو أنه أخذ كذا وكذا وعنده البينة الشرعية يحكم لها المسلم على يحكم لها القاضي على المسلم. الواجب العدل. الله يقول وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور يوم القيامة يغلطهم الأنبياء والشهداء. وقال النبيون والشهداء وهم يعدلون في حكمهم وأهليهم وموالهم. يعدلون في حكمهم وأهليهم وموالهم. سؤال حفظكم الله. يتساءل الكثير من طلبة العلم عن حكم دخول الدعاة والعلماء المجالس النيابية والبرلمانات والمشاركة في الانتخابات في البلاد التي لا تحكم بشرع الله، وما هو الضابط لذلك؟ الدخول هذا الدخول خطير. هذه البرلمانات والمجالس النيابية ونحوها الدخول فيها خطير، لكن من دخل فيها عن علم وعن بصيرة يريد الحق ويريد أن يوجه الناس إلى الخير ويريد أن يعرقل الباطل ليس قصده الطمع في الدنيا ولا الطمع في المعاش، وإنما قد دخل لينصر دين الله وليجاهد الحق وفي ترك الباطل بهذه النية الطيبة، أنا أرى أنه لا حرج في ذلك وأنه ينبغي حتى لا تخلو هذه المجالس من الخير وأهله. إذا كان دخل بهذه النية وهو عنده علم وعنده بصيرة حتى يماحل عن الحق وحتى يجاهد عن الحق وحتى يدعو إلى ترك الباطل ولعل الله ينفع به حتى تحكم الشريعة، إذا دخل بهذه النية بهذا القصد مع العلم والبصيرة فالله جل وعلا يأجره على ذلك. أما إن دخل لقصد الدنيا أو قصد طمع في الوظيفة وما لا يجوز، لكن دخوله يريد وجه الله والدار الآخرة، يريد نصر الحق، يريد البيان الحق بأدلته لعل هذه المجالس ترجع إليه وتنيب إليه. نعم. متى حفظكم الله تكون النصيحة سرا ومتى تكون علنا؟ يعمل الناس بما هو الأصلح، إذا رأى أنها سرا أنصح أنفع نصحها سرا، وإذا رأى أنها في العلن أنفع نفع نفعل. لكن إذا كان الذنب سرا لا يكون نصيحة إلا سرا، إذا كان يعلم الأخير ذنبا سريا ينصحه سرا لا يفضحه، ينصحه بينه وبينه. أما إذا كان الذنب معلنا يراه الناس مثل المجلس، قام واحد يشرب الخمر ينكر عليه الخمر، او قام واحد يدعو الى الخمر وحاضر او الى الربا يقول لا يا اخي ما يجوز هذا. اما ذنب تعلمه من اخيه، تعلم من اخيه انه يشرب الخمر، تعلم منه انه يتعاطى الربا، فان تنصحه بينك وبينه سرا تقول يا اخي بلغني كذا بلغني كذا، تنصحه. اما اذا فعل منكر علانيه في المجلس وانت تشاهد المنكر ويشاهده الناس منكر، إذا سكت معناه أنك قررت البعض. فإذا كنت في مجلس ظهر فيه شرب الخمر تنكر، وإذا قليل استطعت وكذلك ظهر فيه منكر آخر من الغيبة تقول يا أخوان ترى ما تجد الغيبة أو ما أشبه لك من المعاصي الظاهرة، لكن عندك علم تنكرها لأن هذا منكر ظاهر لا تسكت عليه من باب إظهار الحق والدعوة إليه. هل يجب على العلماء والدعاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجال السياسي، وما الضابط لذلك؟ لا وهي الله مطلقة في كل مكان، الأمر المعروف والنهي المنكر، لكن مثل ما تقدم بالحكمة والأسلوب الحسن والكلام الطيب لا بالعنف والشدة، يدعو إلى الله في المجالس النيابية، يدعو إلى الله في المساجد، يدعو إلى الله في المعهدات للمجتمعات العارضة بينه وبين إخوانه، يدعو إلى الله ويعلم الناس إذا كان عنده علم كان عنده بصيرة، لكن يكون بالأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة والسب ولا التعيير، لا بأسباب الكلام الطيب. يا عبد الله هذا لا يجوز، هداك الله وفقك الله، يا أخواني هذا لا يجوز، هذا قال الله في كذا، قال الرسول في كذا، مثل ما قال جل وعلا ادعوا إلى سبيل بالحكمة يعني بالعلم والنظرة الحسنة والجانب بالتي أحسن، هذا سبيل الله، هذا توجيه ربنا عز وجل. ويقول سبحانه فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولا يغير بيده إنما يستطيع، مثل يغير على زوجته على أولاده إذا استطاع ذلك، مثل موظف له صلاحية في الهيئة أو في غير الهيئة أو في أمين له صلاحية. أما ما ما ليس من فصاحية يرفع ولاة الأمور ويطلب منهم إنكار المنكر بالأسلوب الحسن. هناك إشكال في أذهان البعض وهو كيف نوفق بين طاعة ولي الأمر المسلم وفي الوقت نفسه ندعو إلى الله ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر باعتبار هذه من الواجبات الشرعية إذا كان الوالي لا يسمح بذلك. الإنسان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر حسب طاعته، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب طاعته، ويدعو إلى ولي الأمر بالتوفيق والهداية صلاح النية والعمل، لأن الله جل وعلا أمر بذلك. قال جل وعلا في كتابه العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذا كان عنده علم عنده بصيرة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الأماكن التي يستطيعها والأوقات التي يستطيعها، لكن يكون عنده علم عنده بصيرة مع الدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والهداية صلاح النية والعمل. هكذا المؤمن يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية صلاح النية والعمل، وأن الله يعينهم على تنفيذ أمره وترك ما نهى عنه، وإن شاء الله لهم البطاعة الصالحة التي تعينهم على الخير، وهو في نفسه يفعل ما يستطيع من دعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سؤال حفظكم الله: هل الدعوة السرية مشروعة عند الحاجة إليها؟ وما هي الضوابط لها حينئذ؟ إذا كان يخشى نفسه في بلد لا يسمح له بذلك يدعو الله السر، يدعو الله السر حتى لا يضر نفسه وحتى لا يضر الدعوة أيضا. إذا كان ممنوعا يدعو الله سرا بالدعوة التي يرى أنها مناسبة للدعوة فيها، إذا كان عنده علم، إذا كان عنده علم وبصيرة، قل هذه سبيل يدعو الله البصيرة، لا بد يتهم نفسه يتأكد أنه عنده علم، قال الله قال رسوله، فيدعو إلى الله سرا مع إخوانه مع الجهات التي يجتمع بهم في بيوتهم في جماعاتهم الخاصة أداء لما وجب الله من التبليغ. الله جل وعلا أمر بالدعوة إليه سبحانه وتعالى وأكد ذلك في كتابه العظيم، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام حتى ينشر الحق حتى يعلم الناس الحق حتى يهتدوا إليه. إذا سكت العالم وسكت العالم وسكت العالم الآخر، فمن يدل الناس ومن يرشدهم إلى الخير والهدى؟ سؤال: بعض التيارات الإسلامية تسخر من كتب الفقه وتنال من الفقهاء وتنفر منهم، فما الموقف من هؤلاء؟ داعي إلى الله أن يتقي الله وأن يراقب الله، فلا يسخر بكتب الفقهاء ولا يستهزئ بها ولا ينفر منها، ولكن ينفر من التعصب والتقليد الأعمى، فيحث الناس على العلم بالأدلة الشرعية وأن يحذروا التقليد الأعمى والتعصب. وكتب الفقه مختلفة متنوعة، فيها الكتب التي تذكر الدليل تعتني بالدليل كلام العلماء، وفيها الكتب التي لا تعتني بذلك، فلا يطالب العلم يحث على كتب التي تعتني بالدليل تذكر الأدلة تذكر الإجماع والخلاف حتى ينتفع بها المؤمن، لحد من التعصب والتقليد الأعمى آخر المؤمن. أما السخرية فلا محل لها، لكن يرشد الناس إلى أن الواجب العناية بالأدلة الشرعية والحذر من التعصب والتقليد الأعمى الذي حذر الله منه ورسوله. البعض حفظكم الله يزعم أن أتباع المذاهب الأربعة من أهل البدع، فما رد سماحتكم على هؤلاء؟ هذا بعض الكلام على إجماله بعض ما يجوز الكلام، فالأصل في المذاهب الأربعة الخير والهدى والصلاح، لأنهم دعاة علماء أربعة: وحنيفة والشافعي ومالك وأحمد، دعاة خير علماء معروفون، لكن الذنب يكون من تعصب لهم ولدهم تقليد الأعمى، وهم يخطئون ويصيب، كل واحد يخطئ ويصيب، كل واحد له مسائل أخطأ فيها. فالواجب على أتباعهم أن يتقوا الله وألا يتعصبوا، بل يخلوا الحق بدليله، فإذا أخطأ العالم الفلاني أو العالم الفلاني فلا يأخذوا بخطأه لأن إمامهم ينتسبون إليه، لا، الحق فوق العالم فوق الجميع. فالواجب على أتباع أبي حنيفة وأتباع مالك وأتباع الشافعي وأتباع أحمد وعلى غيرهم من أهل العلم أن يأخذوا الحق بدليله، ولا يتعصبوا لزيد ولا عمرو، يجب عدم التعصب ويحرم التعصب، فليس للحنفية يتعصب الحنفية، وليس للشافعي يتعصب الشافعية، وهكذا المالك وهكذا الحنبلي، الحق فوق الجميع. الواجب على أتباع هذه المذاهب أن يتقوا الله وأن يأخذوا الحق بدليله وأن يجتهدوا في ذلك حتى تكون الحجة هي المقدمة والدليل هو المقدم، فإذا وافق الدليل ما قاله الأحناف أخذ بقول الأحناف، وإذا كان الدليل مع الحنبلية أخذ بقوله لأي مسألة، وهكذا مع المالكية وهكذا مع الشافعية. مثال ذلك الجد مع الإخوة المعروف عند الشافعية والمالكية والحنبلية توريث الإخوة مع الجد، والمعروف عند الحنفية إسقاط الإخوة بالجد. فنحن نقول والحنفية في هذا أصح، وأن الجد أب يسقط الإخوة من أجل الدليل، لا من أجل أن نقول الحنفية بل من أجل الدليل. هكذا فقول بأن مس المرأة ينقض الوضوء معروف عند الشافعية ينقض الوضوء مطلقا مس المرأة، وقال آخر كالحنابلة أنه ينقض المرأة ينقض المس بالشهوات، والصواب أنه لا ينقض مس المرأة، لا ينقض مس المرأة بشهوة ولا بغير شهوة، وإنما ينقض الحدث المعروف رساء أو ضراء أو بول أو غائض أو مس الفرج باليد أو النوم الوقت المعروف. أما قوله تعالى أو لامستم النساء فالمراد به الجماع، لامستم إن جامعتم، هذا هو الحق من معنى الآية. هذه أمثلة لبيان الصواب، فلا يجوز التعصب بغير دليل لأي مذهب من المذاهب الأربعة ولا غيرها كالظاهرية ولا غيرها. الواجب الأخذ بالدليل وتحكيم الدليل، فإذا كان الحق مع الحنفية أو مع الظاهرية أخذ به، وإذا كان مع المالكية أخذ به، وإذا كان مع الحنبلية أخذ به، وإذا كان مع الشافعية أخذ به، المحكم بالدليل. فعلى المنتسبين لهذه المذاهب أن يتقوا الله وأن يعتنوا بالدليل وأن يحكموا حتى تكون الحجة هي المقدمة، وحتى يكون الدليل هو المقدم، وحتى يبتعد عن التعصب والتقليد الأعمى. هل هناك حفظكم الله فرق بين مصطلح السلفية ومصطلح أهل السنة والجماعة؟ لا أعرف لا أعرف السلف هم أهل السنة، سلف الأمة هم أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، يقال أهل السلف لأنهم تقدموا على غيرهم، ويقال لهم أهل السنة والجماعة لأنهم اجتمعوا على السنة، على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها، مثل ما بين ذلك أهل العلم كأبي العباس بن تيمية في العقيدة الواصلية وغيره من أهل العلم. فالمقصود أن السلف إذا أطلق السلف الصالح هم الصحابة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وإذا أطلق أهل السنة والجماعة فهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان. هؤلاء هم أهل السنة وهم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة المتمسكة في القرآن والسنة إلى آخر الزمان إلى آخر، ومن خالفهم فهم أقسام، المخالفون لهم أقسام مثل ما ذكر أبو العباس بن تيمية في الحموية. نعم. يلاحظ أن كثيرا من الناس يسقطون الثقة بداعية أو عالم لخطأ وقع فيه أو شائعة قيلت عنه دون التثبت أو مراعاة الجوانب الخيرة الكثيرة في حياته، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ الواجب التثبت، الواجب التثبت، فإذا أخطأ العالم أو الداعي إلى الله في مسألة ينبه عليه ولا يسقط حقه فيما أصاب فيه، بل يجب الإنصاف والعدل فينبه على خطأه ويوضح له خطأه ويقبل من الحق فيما أصاب فيه، ولا ينبغي للعاقل أن يترك الحق إذا قاله الداعي أو العالم من أجل أنه أخطأ في مسألة، الحق مقدم على الجميع، فإذا كان عنده حق وباطل يؤخذ الحق ويترك الباطل، وإذا أخطأ في مسألة من المسائل ينبه ويقال أخطأت في كذا والدليل يقتضي كذا وكذا، ولا يغلط حقه بالكلية، ولكن يشكر على ما أصاب فيه من الحق وينبه على خطائه في أي مسألة من المسائل مثل أي مسألة أربعة وغيره، كل واحد له أخطاء في مسائل. سؤال: بعض تيارات الصحوة الإسلامية تتبنى تكفير الناس حكومات وشعوب، فما قول سماحتكم في هذا الأمر الخطير؟ بعض تيارات الصحوة الإسلامية تتبنى تكفير الناس حكومات وشعوب، فما قول سماحتكم في هذا الأمر الخطير؟ هذا لا يمكن الإجابة هذا، لا بد التكفير يكون عن حجة وعن بيان، لا بد يعرف عقيدة المكفر وأعماله وأقواله حتى يبين أسباب كفره، لا بد يكون المكفر بصيرا، نواقض الإسلام معروفة، قد كتب العلماء في كتبهم بابا سموه باب حكم المرتد، يجب على طالب العلم وأهل العلم مراجعته والعناية به تثبت في ذلك حتى تعرف نواقض الإسلام وحتى تعرف الأشياء التي ليست ناقضة، ولا يجب الإجمال والتعميم لأن في هذا خطر عظيم، فلا يكفر أحد إلا بذنب واضح اعتقده يقتضي الكفرة أو قاله يقتضي الكفرة أو عمل يقتضي الكفرة، أما الإجمال حكومات أو الأفراد أو أهل البلد الفلانية أو الناحية الفلانية هذا ما يقول عاقل، ما يقول إلا جاهل. الإنسان ما يكفر إلا بذنبه، والحكومة لا تكفر إلا بذنوبها، هي المكفرة من نواقض الإسلام. أما الإجمال والإطلاق لا يجوز هذا. نعم. كثرت والحمد لله الهيئات الإغاثية الإسلامية في العالم، كهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في المملكة، ولجنة مسلمي أفريقيا في الكويت وغيرها، إلا أن البعض يشكك في هذه الهيئات الإسلامية وينال منها لبعض الأخطاء، فما نصيحتكم لمن يشكك فيها، وما توجيهكم للقائمين على هذه الهيئات؟ أما نصيحتي للقائمين على الهيئات، نصيحتي لهم أن يعتنوا بذلك، وأن يوصلوا الحق إلى أهله، وأن يبتعدوا عن أسباب التهمة، يبتعدون عن أشياء التي قد يتهمون بأسبابها، علي من يجتهدوا في قبض الصدقات مما تبرع بها وإيصالها إلى مستحقيها بالطرق الأمينة وسط الثقات، وأن يجتهدوا في إظهار ذلك وإعلانه حتى يعلمه الناس وحتى تبتعد عنهم التهمة. ونصيحة من وجد عليهم خطأ أن يرشدهم إلى الخطأ وينبههم، يقول أخطأتم بكذا أو بلغني كذا، حتى يتنبهوا لهذا الشيء، ولا يطلق الذم عليهم حتى يثبط الناس عن هذا الخير العظيم، ولكن يرشدهم إلى ما أخطأوا فيه، وإن كما عنده تثبت وبلغني كذا أرجو التثبت في هذا الأمر، أرجو العناية في هذا الأمر حتى لا يكون عامل هدم عامل فساد. الواجب على كل من بلغه خطأ عن هيئة أن يرشدها إلى الحق إذا تحقق ذلك وعلمه يقينا، يرشدها حتى تستقيم، وإذا كان عنده شك وبلغني كذا فأرجو التحقق، أرجو العناية بهذا الأمر حتى لا تتهم به، حتى تحصل الفائدة ويحصل الخير للجميع. البعض يتهم مكاتب الدعوة بالتقصير في دعوة المرأة والمساهمة في إيقاف المد التغريبي بين النساء، فما قول سماحتكم في ذلك؟ وهل هناك مشاريع دعوية مستقبلية خاصة بالمرأة؟ مكاتب الدعوة تعمل بالموكل إليها من دعوة الناس، ترتيب تنظيم المحاضرات والندوات في الجهات التي تتبعها، والمحاضرات تشمل النساء والرجال، فإن النساء والرجال يجتمعون في المساجد ويسمعون الفوائد، وأما تخصيص محاضرات النساء فهذا محل نظر محل عناية، نرجو أن يتيسر مما التوفيق في طرق مناسبة إن شاء الله عن قريب، بشيء فيما يتعلق في خصوص وجود إدارات لتعليم دعوة النساء ومحاضرات النساء يحتاج إلى تأمل ونظر، سوف يتم في ذلك إن شاء الله، أو سوف يتم النظر في ذلك إن شاء الله، لكن المحاضرات والندوات في المساجد تشمل هؤلاء وهم، لأن يحضروا هذا من النساء الغالب ويستفيدون. كيف ينبغي أن تكون العلاقة بين الدعاة إلى الله وطلبة العلم مع اختلافهم في بعض وسائل الدعوة وبعض الأمور الاجتهادية؟ يجب أن يتعاون البر والتقوى، يجب أن يتعاون البر والتقوى وأن يستفيد بعضهم من بعض حتى تكون المهمة واحدة، فالعلماء والدعاة شيء واحد، فالدعاة يستفيدون من العلماء والعلماء يستفيدون من الدعاة، كل واحد يستفيد من الآخر، هذا يستفيد الدعوة وأسلوبها، والداعي يستفيد من العالم بما جهل فيه، والدعاة أصلهم من العلماء، ما لنا دعاة إلا من العلماء، وإن تفاوت الناس، لكن على العلماء الذين يعتنون بالتعليم وحلقات العلم، وعلى الدعاة الذين يتجولون الدعوة ويعتنون بالدعوة، عليهم أن يتعاون فيما بينهم مع العلماء، وكل واحد يكمل الآخر ويتمم الآخر بالتوجيه والإنشاد والنصيحة فيما بينهم، فالداعي يستفيد من العالم والعالم يستفيد من الداعي فيما قد يجهله من أسلوب الدعوة، والداعي يستفيد من العالم فيما قد يجهله من الأحكام. المقصود أن الواجب التعاون بينهم على البر والتقوى وعلى إيضاح الحق والدعوة إليه. إذا أدى اجتهاد طالب العلم إلى مخالفته لبعض من هم أعلم منه وأفضل، فما الحكم في حقه حينئذ؟ العلم هو مقصود على سيد العمر، عليه يعمل بما اتضح له وإن كان خالف من فوقه، وكثير من أتباع أحمد الشافعي ومالك خالفوا أئمتهم في مسائل معروفة، فهو مخلف ما تخلف من الدليل، وليس له أن يترك الحق من أجل قول شيخه أو إمام مذهب، لا حرام عليه، هذا تعصب أعمل الحق بالدليل وجب عليه الأخذ به، وإن خالف من هو أكبر من العلماء أو المشايخ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر وأن يجزيكم خير الجزاء وأن يثيبكم وأن ينفع بعلمكم المسلمين في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات الطيبة المضيئة، مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، جدة، هاتف رقم 688-642-23.